اسمك عقيد في حاسس انه ما بيكفي يعبر عن حبي يتفي حبك اكبر بكتير اسمك محفور بقى قلبي مرافقني بليل الغربي مثل خيالي عدارب من يوم كنت صغير اسمك صار زمر الدامي علي عم تمشي بدامي اسمك صار زمر الدامي علي عم تمشي بدامي لو حدي قويني هموم الدنيا ينسيني غيرك ما بيحلى بعيني حبك بقلبي كبير عيوني وعطيتك اي وروح قدمت هدية ملكتي قلبي وعيناي وحاسس بعدك تقصير اسمك صار زمر الدمي علي عم تمشي بدمي اسمك صار زمر الدمي علي عم تمشي بدمي لو داويها يا امي ميت حتما حصير واشم اسمك عابد في حاسس انه ما بيكفي يعبر عن حب نفسي حبك اكبر بسألك وانتي حدي وخد تاكي عخدي وإيدك غفياني بيدك بشعور إني مشتاق بضلك لصدري وبحكي وهم لعيونك بشكي وبشحك من عينك ضحكي طفي نار الأشواق اسمك صار زمر الدمي علي عم تمشي بدمي اسمك صار زمر الدمي علي عم تمشي بدمي لو داويها امي ميت حتما حصير واشم اسمك عابد في حاسس انه ما بيكفي يعبر عن حب نفسي حبك اكبر اسمك عقيد في